إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، فالله سبحانه وتعالى اختار من الأيام هذه الأيام المباركة التي ستقدم علينا بإذنه جل وعلا، ألا وهي العشر الأوائل من ذي الحجة. فهذه أيام مباركة وأيام خيرة، ينبغي على كل مسلم أن يحرص على فعل الخيرات وترك المنكرات في هذه الأيام، فهي أيام عظيمة قد أقسم بها رب العالمين، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فقال في كتابه جل وعلا: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والمراد بالعشر هي عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما. فالعظيم سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، فالله عظم هذه العشر، فعليك أيها المسلم أن تعظمها، فالله قد أعلى شأنها ورفع قدرها. وقال الله جل وعلا فيها أيضا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن كثير وغيره: والأيام المعلومات هي العشر الأوائل من ذي الحجة، كما روي ذلك عن ابن عباس وغيره. أيها المسلمون عباد الله، إن الأعمال في هذه الأيام أحب إلى الله جل وعلا من الأعمال في غيرها، وإن العمل الصالح في هذه الأيام يحبه رب العالمين. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. أي ليس هناك أحب إلى الله جل وعلا من الأعمال في هذه الأيام. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج بنفسه وماله فلا يرجع بشيء، فلا يرجع بشيء. فانظروا يا معاشر المسلمين إلى هذا الفضل العظيم وإلى هذا الخير الكبير، فاغتنموا الفرص واجتهدوا في الأعمال الصالحة. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في شرحه عند هذا الحديث: وإنما كانت هذه الأيام بهذه المثابة العالية والدرجة الرفيعة لأنها اجتمعت فيها أمهات العبادات من الصلاة والصيام والصدقة والحج وغير ذلك من العبادات. هذه الأيام فيها يوم عرفة، يوم يجتمع فيه الحجيج، يوم يجتمع فيه القاصدون إلى بيت الله الحرام في صعيد عرفات بلباس واحد وحياة واحدة، راغبين راهبين يلبون ويسألون الله جل وعلا ويدعونه. في هذا اليوم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يعتق رقاب عباده من النار في هذا اليوم، وإن الله ليدنو منهم ويباهي بهم ملائكته كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذه الأيام العشر فيها يوم النحر، فقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم يوم عند الله هو يوم النحر، أعظم يوم عند الله هو يوم النحر، لما فيه من العبادات العظيمة من نحر وذبح للهدايا، ومن ذبح ونحر للضحايا، ومن رمي الجمرة الكبرى، ومن طواف الزيارة والإفاضة، ومن حلق وتقصير، إلى غير ذلك من العبادات. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد: وأفضل أيام السنة عند الله هو يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. فيا أيها المسلمون، ها هي أيام فاضلة قد آلت أن تأتي وقرب إتيانها، فإياك أيها المسلم أن تضيعها وأن تغفل عن خيراتها ونفحاتها، بل عليك أن تجتهد وتتقرب إلى الله جل وعلا. فأولا أدعو نفسي وآبائي وإخواني أن نتوب ونأوب، فالتوبة فيها البلاء في الدنيا والآخرة. فالله يقول في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكل منا عليه أن يتوب ويؤوب. يقول القرطبي رحمه الله: والتوبة فريضة واجبة على كل مسلم، فعليك أن تحاسب نفسك وأن تحاسب هذه النفس في تركها للطاعات وفي فعلها للمعاصي والموبقات، وأن تتوب كما أمرك الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أيضا علينا أن نعزم على فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن نعزم على الاجتهاد في الأعمال الصالحة، وخاصة في هذه الأيام، فإن هذه الأيام يقول شيخ الإسلام وغيره: إن هذه الأيام أيامها أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وإن كانت ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من هذه الليالي، إلا أن أيام العشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. فعليك أيها المسلم أن تحرص على الخير. يقول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي استهدوا لأهلكم. فعليك أن تعزم على فعل الخير، وأن تنوي على فعل الحسنة، وأن تصدق مع الله، واستعن بربك جل وعلا. فإذا استعنت بمولاك فتح الله لك أبواب الطاعة، ويسر الله لك فعل الخيرات، وصدك عن أبواب الشرور والمنكرات، وألان الله جل وعلا قلبك بالخير. فاغتنموا الخير معاشر المسلمين. علي وعليكم أن نحافظ على الصلوات في أوقاتها كما أمر الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فحافظوا على صلاتكم، فإن هذه الشعيرة من أعظم الشعائر، بل هي عمود الإسلام وركن من أركانه العظام، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فحافظ على الصلوات الخمس بأوقاتها، حافظ عليها بخشوعها وخضوعها بذل وانكسار، واسأل الله جل وعلا فيها التوفيق والهداية، فإنك في كل ركعة تقول: اهدنا الصراط المستقيم. حافظ على الرواتب والسنن والنوافل، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيها المسلمون، الصيام ويتأكد صيام يوم عرفة ويسد صيام هذه التسع، لأن يوم العيد وهو العاشر يحرم صومه كما جاء في الصحيحين من حديث عمر. فقد روى النسائي وغيره عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه الصلاة والسلام يصوم التسع، فإن استطعت أن تصوم التسع وأن تتقرب إلى الله بهذا العمل العظيم فإنه من أجل الأعمال وأعظمها، بل الصوم يعينك على فعل الخير وترك المعاصي والذنوب، بل الصيام فيه تزكية للنفس وتطهير للقلب، بل هو من أحب الأعمال إلى الله. كل عمل بآذن له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد بينه وبين جهنم 70 خريفا. ومما يتأكد استحبابه معاشر المسلمين صيام يوم عرفة، فاغتنموا صيام هذا اليوم المبارك، ويشرع استحبابه إلا للحاج، فاحرصوا على صيام هذا اليوم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة. فهذا الصيام وصيام هذا اليوم يكفر به الله جل وعلا سنتين. فاحرصوا وأمروا أهلكم وأمروا أبناءكم وبناتكم ومن يستطيع أن يصوم هذا اليوم، فهذا اليوم المبارك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من بشره، أي من جلده، ولا من شعره، ولا من أظفره. رواه الإمام مسلم في صحيحه. فيا من أردت أن تضحي وتتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الأضحية، لا يجوز لك إذا دخلت العشر أن تأخذن شيئا من شعرك أو شيئا من أظافرك أو شيئا من بشرتك. وهذا أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم خاص لصاحب الأضحية أما من دونه من أهله وأبنائه فليس عليهم جناح أن يقصروا أو أن يأخذوا من شعورهم أو أن يأخذوا من أظافرهم. أيها المسلمون عباد الله، يشرع فيه في هذه الأيام أن نجتهد بالأعمال الصالحة من قراءة للقرآن وتدبر له، ومن صلة للأرحام، ومن وصلها كما قال صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. عليك عبد الله أن تحسن إلى جارك، فإن الإحسان إلى الجار قد أوصى به رب العالمين وأوصى به جبريل عليه الصلاة والسلام، حتى قال صلى الله عليه وسلم: حتى ظننت أنه سيوبثه فأحسنوا إلى جيرانكم. وعليكم أن تطعموا الطعام وأن تتصدقوا بفضول أموالكم، فإن الصدقة فيها أجر عظيم وبرهان يوم أن تلقى الله جل وعلا، بل فيها حفظ لمالك ولنفسك ولأهلك، فصنائع المعروف تقيك مصارع السوء. أيها المسلمون، في هذه الأيام علينا أن نتفقد اليتامى والأرامل والضعفاء وأن نشفق عليهم. فاعلموا معاشر المسلمين أننا نبدو فكل الناس يبدو، فبائع نفسه فمعتقها أو يبغضها. فأنت أيها المسلم في هذه الدنيا تعمل وعملك ستراه. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بل قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيا أيها المسلم، أنت اليوم على ظهرها وغدا في بطنها، أي في بطن الأرض، والأجل آتيك، فكل نفس ذائقة الموت. فعليك أن تجتهد لنفسك وأن تتزود بالأعمال الصالحات، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عليك أن تتزود بالأعمال الصالحة، وهذا العمل يجزيك الله جل وعلا به في الآخرة، فإنك ستجده بين يديك، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فإياك عبد الله أن تفرط في أيامك وأن تغفل عن ساعة الموت وعن سكرات الموت، بل قال صلى الله عليه وسلم: أجهز الناس أكثرهم استعدادا للموت. فنحن نستعد للدنيا ونستعد لشهواتها وملذاتها، من منا يستعد للقاء الله؟ من منا يستعد لسكرات الموت؟ من منا يستعد لحفرة القبر وظلمته ووحشته؟ أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فعلينا أن نبادر وأن نتنافس الخير وأن نتسابق إليه وأن نتوب ونؤوب قبل أن يأتيك ملك الموت. فإذا جاء حكم الله فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. في تلك الساعة تقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. فلا ينفع الندم، قد عمرك الله وأقام الله عليك الحجة، ولكن غلبك شيطانك وهواك ونفسك الأمار بالسوء فأعرضت عن دين الله، بل ربما حاربت دين الله جل وعلا. وإذا ذهب بك إلى المقبرة وحملوك على الأكتاف، وكما قال القائل: كل امرؤ أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة الحدباء منقول، فيوم أن تحمل على الأكتاف. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أنس: يطبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله. ماله كسيارة أو غيرها، وأهله أبناؤه وإخوانه وعشيرته وجيرانه، وعمله. فما الذي يرجع يا عباد الله؟ يرجع المال ويرجع الأهل، ولا يبقى معك إلا العمل. فأحسن إلى عملك يا عبد الله، أحسن إلى عملك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيبقى معك عملك، إن كان خير فارشد بالخير فرح والسرور، وقبرك يكون روضة من رياض الجنة، كما جاء عند أحمد وحديث أبي رضي الله تعالى عنه. وإن كنت من أهل الأعمال السيئة، صور الله جل وعلا العمل في أقبح صورة رجل وبأنتني ريح، نسأل الله جل وعلا العافية. وإذا حشر العبد يوم القيامة إلى ربه يتمنى الرجوع إلى الدنيا: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، يتمنى الرجوع. بل إذا كان في النار وفي عذابها وسمومها يتمنى الرجوع، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فكل مما يقف مع نفسه فالله شهيد، الله شهيد على عمله، وكفى بالله شهيدا. وملائكة الرحمن تشهد على عمله، والكتاب يشهد عليه، بل وجوارحك تشهد عليه يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وجدك يوم القيامة يشهد عليك، بل والأرض التي تمشي عليها تشهد عليك يوم القيامة. فالله الله في الاجتهاد في الأعمال الصالحة والتوبة والأوبة، فالله الله في التوبة والأوبة. فإن أردنا الخير والهناء والأمن والاستقرار والاطمئنان، فما لنا إلا أن نطيع ربنا ونقبل على الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وإذا أدبرنا وأعرضنا وعصينا الله سبحانه وتعالى، فما لنا إلا النكال، وما لنا إلا الخوف والعذاب بأن يسلط الله بعضنا على بعض، وما هي إلا فتن والعياذ بالله بسبب المعاصي والذنوب. قال تعالى في أهل مكة: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فنحن في نعم كثرى، ونحن في منن كثيرة وغزيرة، فاشكروا الله على هذه المنن وعلى هذه النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. وإياي وإياكم أن نجاهر بالمعاصي أو أن نصر عليها أو أن نحارب دين الله جل وعلا. فإن من الناس اليوم أصبح من يجاهد بالذنوب والمعاصي، والذنوب هي سبب البلاء. قال علي: ما يأتي ذنب إلا ببلاء، ولا ينفع إلا بتوبة. فأدعو نفسي المقصرة وأباني وإخواني أن نتوب ونؤوب، وأن نحاسب هذه الأنفس، وأن نستعد للقاء الله. فأرجس الناس وأعقلهم أكثرهم استعدادا للموت. ويا أولياء الأمور، عليكم أن تتقوا الله في أبنائكم، فعلموا وأدبوا واحرصوا على أبنائكم، لأن أكثر الشر نراه من أبنائنا وبناتنا. فحرصوا على أهليكم واتقوا، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي: أدبوهم وعلموهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى الخير، وأن يدفع عنا وعنكم الشرور والمحن. اللهم ادفع عنا الشرور والمحن، اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقنا للأعمال الصالحة، وأعنا على العمل الصالح يا رب العالمين، اللهم وفقنا إلى الأعمال الصالحة، وأعنا يا رب العالمين على أدائها كما ترضيك بإخلاص ومتابعة لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالرافضة الحاقدين. اللهم سلط عليهم عذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم نجهم المستضعفين في بلاد الشام وفي غيرها. اللهم نجهم يا رب العالمين، اللهم اصنع اعراضهم واحفظ دماءهم يا رب العالمين، اللهم ارحمهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم اسقنا الغيث يا رب العالمين، اللهم اسقنا الغيث يا رب العالمين، اللهم اسقنا الغيث يا رب العالمين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا يا رب العالمين، اللهم اغثنا غيثا عاجلا نافعا يا رب العالمين، اللهم اغثنا غيثا عاجلا نافعا يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمنا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمنا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمنا سقيا عذاب. واصلي واسلم على محمد وعلى آله.